يقول السائل: حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هل يدخل في هذا الحديث تعليم القاعدة النورانية ففيها بعض الكلمات القرآنية؟ كل ما فيه إعانة على تعليم القرآن فهو من تعليم القرآن، لكن تعليم القرآن يختلف. علوم القرآن كما هو معروف كثيرة، منها علم اللغة التي هي متعلقة بضبط القرآن، وعلم الأداء التجويد، وعلم التفسير، وعلوم القرآن كثيرة وصنفت فيها مصنفات. فكلما كان العلم ألصق بفهم الكتاب فهو أفضل، وعلوم القرآن أيضا متفاوتة، فعلم التفسير هو أشرفها لأنه وسيلة لفهم كلام الله تبارك وتعالى، وعلم التجويد علم شريف، لكن علم التفسير مقدم على علم التجويد. نعم. والسائل: هل يدل أثر علي رضي الله عنه أن من دعي إلى طعام فوجد في المكان بعض الصور فهل يجوز له الأكل؟ نعم، كونه يأكل في المكان فهذا لا بأس، والصور إذا كان فيها صور محرمة أو صور يعني لا يجوز النظر إليها لا يجوز له أن ينظر إليها، ويجب عليه أن ينكر. ولكن لا يلزم أن من أكل في مكان أنه مقر ما وجد فيه، كما يظن بعض الشباب الآن أن العالم إذا وجد في مكان أنه أقر ما كان في المجلس، غير صحيح. قد ينكر بقلبه، قد ينكر بلسانه، ويكمل طعامه ثم يخرج. نعم. قل السائل: هل آيات الصفات الواردة في القرآن من المحكم أم من المتشابه؟ آيات الصفات كلها محكمة، لأنها من أظهر الأدلة على صفات الله تبارك وتعالى، وهي بينة عندما تسمع في النصوص أنه عليم وأنه خبير وأنه سميع وأنه بصير. هل هذا متشابه؟ ليس هذا من المتشابه، لكن هناك نصوص قد يكون ترجع إلى الاشتراك اللفظي، مثل فثم وجه الله وبقى ما جاء في هذا الباب، وهي قليلة، فتشتبه هذه النصوص هل مقصود بها الصفة أو مقصود بها معنى آخر، قد يقال أن هذا قد يشتبه على بعض الناس. أما باب الأسماء والصفات كله يقال أنه مشتبه، غير صحيح. نعم. كل سائل: في بعض البرامج، برامج التواصل الاجتماعي، فيها صورة رأس على شكل محزن أو مضحك أو غيرها، السؤال: هل يجوز نشر مثل هذه الصور؟ أنا ما أرى لذوي المروءة أن يستخدموا هذه الأشياء، والله تتعجب من طلاب علم يستخدمون هذه الأشياء. وأنا مرة قال لي، لست بصاحب خبرة بهذه الوسائل، لكن قال لي أحدهم مرة: هذه الوجوه المعبرة. كيف معبرة؟ قال: إذا كتبت كلمة حزينة تأتي بوجه عابس، وإذا كلمة مضحكة تأتي بوجه مبتسم. سبحان الله، كيف جاءت هذه؟ قال: هذه موجودة. فلا يليق بطلاب العلم وبأهل الإسلام وأهل المروءة يستخدموا هذا. أنت لديك لسان معبر وقلم يعبر، عبر عما شئت، أما هذه الأمور لا تليق بأهل المروءة، ولا يفعلها العلماء، ولن ترى عالما يسلك هذه المسالك. قل السائل: حضرت من مصر لأداء العمرة إلى المدينة، فهل الميقات يكون من المدينة أم من آبار علي؟ إذا أتيت على ميقات بلد فهو ميقات لك، كما نص عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يحرم من داخل المدينة أم من آبار علي؟ لا بأس أن يغتسل ويلبس ملابس الإحرام من المدينة ومن الفندق، وأما النية تكون من الميقات من آبار علي. يقول سائل: كيف تحل ذبائح وطعام اليهود وهم لا يذكرون اسم الله عليها أو يذكرون غيره معه؟ حلها رب العالمين في كتابه، وهو الذي حكى عنهم أنهم قالوا، وقالت اليهود: يد الله مغلولة، وقالوا: إن الله فقير. فلا تتنزع عن شيء أباحه لك ربك، ولكن العلماء ذكروا أنهم إن لم يذكروا اسم الله على ذبائحهم فإنها لا تؤكل، لأن هذا مثل المسلم الآن، المسلم يعني من أهل الذكاء، لكن لو أن مسلما لم يذكر اسم الله على الذبيحة لا تؤكل، كذلك الكتابي، لكن الأصل في أهل الكتاب أنهم يذكرون اسم الله، وأما إذا ذكروا عليه غير اسم الله فإنها لا تؤكل، كما نهى الله عز وجل عموم المسلمين أن يأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. والسائل يقول: بعض الناس إن الولد هبة وليس برزق، فما صحة هذا القول؟ هو هبة ورزق، يعني كلهم هؤلاء يعني مما رزق الله عز وجل، فرزق الله وهباته عظيمة تشمل الأموال والأولاد. ويقول هل للمرأة أن ترضع ابنها في الصلاة؟ لا، ينبغي ترك الرضاعة في أثناء الصلاة لأن فيها شغل، وأما حمل الصبي في الصلاة فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس. يقول السائل أشكل علينا الصبغ بالبول وكذلك الصلاة في تلك الثياب. هو غير مشكل لأنه مادة البول التي صبغ بها إذا غسلت هذه الثياب وبقي اللون الذي هو لون لهذا اللباس هذا ليس بنجس، ولهذا قال بعض العلماء أنه ليس من شرط النجاسة أن يذهب لونها، فإن اللون قد يبقى ويذهب تذهب رائحتها. نعم.